الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد عرفنا من مفاسد عقائد الشيعة الروافض عقيدة الشرك بالله عز وجل، وذكرنا من مصادرهم الأساسية مظاهر هذا الشرك بالله عز وجل في عقيدته. الأمر الثاني من عقائد الشيعة الروافض الفاسدة عقيدة البداء، عقيدة البداء. ايه معنى البداء؟ بدا يعني ايه؟ ظهر. بدا يعني ايه؟ ظهر. وبعدين عمر بن الخطاب لما تأيمت حفصة وعرضها على عثمان قالوا طب سيبني ايه افكر كده هرد عليك، بعد يومين قال له ايه؟ بدا لي الا ايه اتزوج، يعني ظهر لي من امري، انا قعدت افكر في الراي وفي المشوره، بدا لي الا ايه اتزوج. يبقى البداء يكون بمعنى الظهور بعد الخفاء، ويكون بمعنى نشاه الراس، نشاه الايه الراس. ايوه، من الاول اللي هو البداء بمعنى الظهور بعد الخفاء، قول ربنا سبحانه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الكفار، كفار كانوا ايه بيفكروا هم اهل الجنه زي ما قلنا قبل شويه، يوم القيامه دخلوا النار. وبدا لهم اي ظهر لهم من الله، من عذاب الله، ما لم يكونوا ايه يحتسبون. وبدا بمعنى نشاه الراي الجديد، منه قوله تعالى في عزيز مصر بحق يوسف عليه السلام ثم بدا له من بعد ما راوا الايات لا يزلنه ايه حتى عين، بالرغم ما عرفوا ان هو بريء ده له، يعني شافوا ان الراي ما ايه ان يسجنوه. يبقى البداء يكون بمعنى الظهور بعد الخفاء، ويكون بمعنى نشاه الراي الايه الجديد. انت لما يظهر لك حاجه كانت مخفيه عليك، يبقى معنى كده قبل ظهورها كنت بها عالما ام جاهلا؟ كنت بها جاهلا. وبعدين لما يظهر لك راس ما كانش ظاهر، يا برضه كنت قبل ذلك به ايه؟ جاهلا. فالبداء بمعنيه يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم، يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم، وكل ذلك محال على الله عز وجل. ممكن ربنا يعلم شيء ما كانش يعلمه، ويظهر له راي ما كانش عارفه بعد قبل كده؟ هذا محال على الله عز وجل، لان علم الله تعالى ازلي ابدي. يقول تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. والشيعة ذهبوا إلى أن البداء متحقق في الله عز وجل، وإليك عباراتهم من مراجعهم الأساسية التي تدل على هذا المعتقد الفاسد، عقيدة البداء. ذكر محمد بن يعقوب الكليمي في كتاب أصول الكافي بابا كاملا في البداء، سماه باب البداء، أتى فيه بروايات كثيرة، منها عن زرارة بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال ما عبد الله بشيء مثل البداء، ما عبد الله شيء مثل البداء. وفي رواية ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام ما عظم الله بمثل البداء. وعن مرازم ابن حكيم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما تنبأ نبي قط حتى يقر لله بخمس، بالبداء والمشيئة والسجود والعبودية والطاعة. وعن الريان بن الصلت قال سمعت الرضا عليه السلام يقول ما بعث الله نبيا إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء. ونقل أيضا قال بدا لله في أبي محمد بعد أبي جعفر ما لم يعرف له كما بدا له في موسى بعد مضي إسماعيل ما كشف به عن حاله وهو كما حدثتك نفسه وإن كره المبطلون. وأبو محمد ابن الخلف من ابن الخلف من بعدي وعنده علم ما يحتاج إليه ومعه آلة الإمامة. فقد كذبوا على الله في ذلك وكذبوا أيضا على أئمتهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يدعون أن الله كان يريد الإمامة لأبي جعفر فلما مات قبل أن يصبح إماما بدا لله أن تكون الإمامة في أبي محمد فجعل أبا محمد إماما. وذلك كما نرى قد كان يريد أن يجعل إسماعيل إماما ثم بدا لله رأي جديد فغير رأيه فجعل موسى الكاظم إماما. وهكذا يفترون على الله الكذب اتباعا لأهوائهم ولكم الويل مما تصفون. ونقل أيضا عن أبي حمزة التمالي قال سمعت أبا جعفر يقول يا ثابت إن الله تبارك وتعالى وقت هذا الأمر في 70 فلما أن قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله على أهل الأرض فأخره إلى 40 و100 فحدث ناس فأذعتم الحديث فكشفتم قناع الستر ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتا عندنا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال أبو حمزة فحدثت بذلك أبا عبد الله عليه السلام فقال قد كان ذلك. والمراد بقوله بهذا الأمر في كلامه ظهور المهدي. ثم إن أقوالهم وادعاءاتهم كل هذه كلها ظاهرة البطلان لأنه يلزم من عقيدة البداء نعوذ بالله أن الله تعالى شأنه كان يجهل هذه الأشياء التي جاءت مؤخرا ثم لما حدثت وعلم بها الله غير رأيه القديم وأنشأ رأيا جديد وهذا كفر صحيح صريح نعوذ بالله من الضلال. من عقائدهم أيضا فاسدة عقيدة عصمة الأئمة 12 الأئمة عند الروافض معصومون فقد ذكر أيضا محمد بن يعقوب في أصول الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما جاء به علي عليه السلام أخذ به وما نهى عنه انتهي عنه. ما جاء به علي عليه السلام أخذ به وما نهى عنه انتهي عنه زي ما ربنا قال في النبي وما أتاكم الرسول فإيه فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد صلى الله عليه وسلم جرى لعلي من الفضل مثل ما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام. ولمحمد الفضل على جميع من خلق الله المتعقب عليه في شيء من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله والراد عليه في صغيرة وكبيرة على حد الشرك بالله. وكذلك يجري لأئمة الهدى واحدا بعد واحد جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلها حجته البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه كثيرا ما يقول أنا قسيم الله بين الجنة والنار أنا الفاروق الأكبر أنا صاحب العصا والميسم ولقد أقرت لي جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما أقر به محمد ولقد حملت على مثل حمولته وهي حمولة الرد. ويقول أيضا قال الإمام جعفر الصادق نحن خزان علم الله نحن تراجمة أمر الله نحن قوم معصومون بأمر الله أمر الله بطاعتنا ونهى عن معصيتنا ونحن حجة الله البالغة على من دون السماء وفوق الأرض. ويقول أيضا سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الأئمة بمنزلة رسول الله إلا أنهم ليسوا بأنبياء لهم من النساء ما يحل للنبي، فأما ما خلا ذلك فهم بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة واحدا فواحدا. نص الله ورسوله على الأئمة الاثنان واحد واحد. عن أبي جعفر عليه السلام قال في قوله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فيما نزلت؟ فقال: نزلت في الأمرة إن هذه جرت في ولد الحسين عليه السلام ومن بعده، فنحن أولى بالأمر وبرسول الله من المؤمنين والمهاجرين والأنصار. أما الغيب كفار الخلفاء الراشدين الثلاثة ولا تثبت الولاية إلا بالبراء منهم، نحن أولى بالأمر وبرسول الله من المؤمنين والمهاجرين والأنصار. فقلت: فولد جعفر لهم فيها نصيب؟ قال: لا. قلت: فلولد عباس فيها نصيب؟ قال: لا. فعددت عليه بطون بني عبد المطلب، كل ذلك قل لا. ونسيت ولد الحسن عليه السلام، فدخلت بعد ذلك عليه فقلت: هل لولد الحسن فيها نصيب؟ قال: لا والله يا عبد الرحيم، ما لمحمدي فيها نصيب غيرنا. ثم قال: باب فرض طاعة الأئمة. عن أبي الصباح قال: أشهد أني سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أشهد أن عليا إمام فرض الله طاعته، وأن الحسن إمام فرض الله طاعته، وأن الحسين إمام فرض الله طاعته، وأن عليا ابن الحسين إمام فرض الله طاعته، وأن محمدا علي إمام فرض الله طاعته. ثم قال: قال الإمام محمد الباقر: إنما يأتي الأمر من الله تعالى في ليالي القدر إلى النبي وإلى الأوصياء، الأوصياء الأممي الأئمة الاثنار، في ليلة القدر ربنا يوحي إلى النبي وإلى الإيه؟ أوصياء النبي الأئمة الاثنار: افعل كذا وكذا، الأمر قد كان علموه أمره كيف يعملون فيه. هذه نصوص من مصادرهم الأساسية، كيف يعتقدون أن أئمتهم الاثني عشر معصومون عصمة الإيه؟ الأنبياء، وأنهم بمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف: إن الشيعة قد اخترعوا معنى الإمامة من عند أنفسهم، حيث جعلوا الإمام معصوما مثل أنبياء الله، وجعلوه عالما للغيب، وأوردوا لتأييد أهدافهم هذه روايات موضوعة افتراء وكذبا. والحق أن كلمة الإمام تطلق ويراد بها القدوة، الإمام معناه إيه؟ القدوة، سواء كان إمام هدى أو إمام إيه؟ ضلالة. ها؟ الله تبارك وتعالى قال لإبراهيم عن كتاب: إني جعلت للناس إيه؟ إماما. وحتى عن عباد الرحمن يقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. وقال: فقاتلوا أئمة الكفر. وقال عن أهل النار: وجعلناهم أئمة يدعون إليه إلى النار. فكلمة الإمام لا تقتضي العصمة ولا علم الغيب ولا تصرف الأمور، وليس عندهم حجة شرعية تثبت للأئمة هذه الصفات التي أثبتوها. نعم، إن كتاب الله أثبت المراتب الأربعة للناس: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. فليس في هذه المراتب الأربعة منصب الإمامة الذي اخترعه الشيعة وجعلوه أساس مذهبهم، مع أن عليا وآله ينكرون بشدة كون الإمام بمعنى أنه مفترض الطاعة والمعصوم. فإنه لما أراد الناس بيعة علي رضي الله عنه بعد شهادة عثمان، يعني بعد ما استشهد عثمان رضي الله عنه، قالوا: مد يدك نبايعك على خلافتك. فقال علي: دعوني والتمسوا غيري، دعوني والتمسوا غيري، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمرك، وأنا لكم وزير خير لكم مني أبيك. ده كلام علي رضي الله عنه أرادوا أن يبايعوه. وهذا منقول في كتاب نهج البلاغة وهو من مراجع الشيعة التي يعتمدون عليه. فلو كانت إمامة علي من عند الله لما اعتذر عن هذه المعركة عن هذه الإمامة لما عرضوا عليه، فإن الإمامة المنصوصة من الله واجبة الطاعة للإمام والرعية. وهكذا فوض الحسن رضي الله عنه الإمامة لمعاوية. ليه حسن تنازع عن الإمامة رضي الله عنه لمعاوية؟ بلا حروب طويلة لو كانت الإمامة واجبة، إزاي الإمام يتنازع عنه إزاي؟ وكذلك بايع الحسين على يد معاوية رضي الله عنهما. فلو كان الحسن والحسين رضي الله عنهما إمامين منصوصين من الله لما بايع معاوية ولما فوض الأمر إليه. وقال مأمون الرشيد لعلي: إني قد رأيت أن أعزل نفسي عن الخلافة وأجعلها لك وأبيعك. فقال: لست أفعل ذلك طائعا أبدا. فهذا يدل على أن الإمام علي لم يقبل إمامة. فليس من الأمور المنصوصة المفترضة التي كفر الروافض والشيعة أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم بسببها كما سيأتي في موضعه. وأما الصفات التي نعتقدها في رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية. اسمع بعض ما وصف الله به رسوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير المؤمنين نوليه ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. وقد اتفقت الأمة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله وأكرمه، وأن له مكانة عليا لا يدانيه في صفاته وفضائله أحد من الخلق، وهو معصوم ومطاع، وهو خاتم النبيين، وخلفاؤه صلى الله عليه وسلم من خلفاء الأربعة الراشدين يحذون حذوه ويتبعون آثاره ويقتدون به في كل صغيرة وكبيرة، وأنهم أصحاب ورع وفضيلة عظيمة، ولكنهم لا يشتركون معه لا في العصمة ولا يساومون في الفضل والكمال كما تفتري الشيعة في أئمتهم. فهذه من عقائد الشيعة الفاسدة، عقائد الشرك بالله، عقائد عقيدة البداء، عقيدة عصمة الأئمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياهم سبيل سبيل الرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.